الحمد لله الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الحمد لله المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا الحمد لله المتعالي بعظمته القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع اتقل للإنس والجن بشيرا ونذيرا فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من العذابين اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وكشف الغمة ونصح الأمة اللهم فجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم فجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم أنسنا على ملته واحشرنا في زمرته وارزقنا ويا منتهى قصدنا ويا Thank you. Yeah. مظلوم.